بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرسله الله جل وعلا هاديا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا، أرسله الله تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ليخرجهم من ظلمات الكفر والإلحاد إلى نور الإسلام والإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات الجهل والخرافات والضلالات إلى نور العلم والمعرفة واليقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام هو السراج المنير الذي أنار قلوبنا بالإيمان، وعرفنا الطريق الموصل إلى الرحمن، ودلنا على سبل الخير الموصلة إلى الجنان. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، جاء ليبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحكموا شريعته واتبعوا سنته وأطاعوا أوامره بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وبأن لهم من ربهم الرحمة والغفران والرضوان، وجاء لينذر الذين كفروا والذين أشركوا والذين نافقوا، وينذر الذين فسقوا وعصوا أوامره ونحوا شريعته وخالفوا سنته بأن لهم جهنم وبئس المصير، وبأن لهم العذاب والهوان والخزي والخذلان والخيبة والخسران في الدنيا والآخرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك صلى الله عليه وسلم خيرا قط من أمور الدنيا والآخرة إلا ودل أمته عليه وحثهم وحضهم وأرشدهم إليه، وما ترك شرا قط من أمور الدنيا والآخرة إلا وحذر أمته منه ونهاهم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم بالله غير حانث إن شاء الله، والله الذي لا إله غيره، ما اطلع أحد على سيرته وما قرأ أحد في سنته وما اطلع أحد على أخلاقه وآدابه وشمائله وخصاله إلا وألقيت في قلبه محبته، إلا وازداد له شوقا وحنينا وإعجابا وتعظيما وتوقيرا وإجلالا، حتى أعداء الدين حتى الكفار والمشركين لم يتمالكوا أنفسهم من إبداء وإظهار الإعجاب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه من أخلاق كريمة وآداب عظيمة وشمائل طيبة. حتى المشركين وحتى الكفار نعم كانوا يؤلفون فيه الكتب والمصنفات والمؤلفات ويضعونه على رأس أعظم البشرية منذ أن خلق الله عز وجل إلى هذا اليوم، هكذا آثرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ملك قلوبهم رغم أنوفهم على ما هم عليه من كفر وشرك وبغض وما إلى ذلك. هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام لا شك ولا ريب أن كل من ينتمي للإسلام يدعي محبته ويقول أنه يحبه وأنه يتبعه ويطيعه، لكن بكل أسف وبكل أسى وحزن عند التحقيق والتدقيق وعند النظر في النظر في أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم، ستجد أن أكثر المسلمين إلا من رحم الله تعالى أدعياء، أدعياء كاذبون في دعواهم المحبة، ليسوا صادقين في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من المسلمين تجده يبتدع في دينه ويحدث فيه ما ليس منه، تجده يعصي أوامره صلى الله عليه وسلم، تجده يرتكب ما نهى عنه وما حرم وما حذر من الوقوع فيه جهارا نهارا. فأكثر المسلمين أدعياء. علينا أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعاوى باطلة وليست مجرد مزاعم، لا، بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات وأمارات، لها شواهد ودلائل تدل على صدق محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم من عدمه. أي دعوة لابد من أن يقيم صاحبها عليها البينة والدليل والبرهان. البينة على من ادعى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلابد من أن يعرض الإنسان نفسه أولا على تلك العلامات والأمارات، ثم بعد ذلك يقول هل هو صادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بحق، أم أنه مجرد دعي كاذب. يبقى المحبة لها علامات، وليس من علامات المحبة مثلا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كما يفعل كثير من المسلمين في كل عام من 12 من ربيع الأول. كل سنة في هذا اليوم يحتفل كثير من المسلمين بما يسمونه ذكرى المولد النبوي الشريف. لا، ليس ذلك من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الاحتفالات والأفراح والموالد التي تعج بالمخالفات والفواحش والمنكرات. ليس من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الزينة وأكل الحلوى ثم بعد ذلك يخالف العبد أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع سنته ولا يقتفي أثره. لا، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة منكرة، شيء محدث في الدين ليس له أصل في الشرع، ليس له أصل في الشرع. وعندما نقول ليس له أصل في الشرع فذلك ما أجمع عليه أهل العلم من السلف الصالح من عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إنما الذي أحدث هذا الأمر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هم الفاطميون لهم الشيعة يعني، وعند التحقيق هم أبعد ما يكون عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. لأن عند النظر في كتب السير والتاريخ تجد أن الفاطميين هؤلاء والشيعة هم بنو عبيد اللي هم بنو مجوس يعني من عباد النار أصلا. ولما دخلوا مصر في القرن الرابع أرادوا أن يجذبوا أنظار الناس إليهم فادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الاحتفالات والموالد والرقص والطرب وما إلى ذلك. أرادوا أن يلبسوا على الناس عقائدهم، أرادوا أن يضلوهم وأن يجعلوهم مبتدعة في دين الله رب العالمين. فلذلك هم أول من سن هذه السنة السيئة، سنة الاحتفال بالمولد النبوي. فإحنا بنقول إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة الذي يحتفل به كثير من المسلمين في زمننا هذا في هذه الأيام بدعة. لماذا بدعة؟ أولا لأنه لا أصل له في الشرع، لم يرد قط لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أزواجه أمهات المؤمنين ولا عن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين أنهم كانوا يحتفلون بذكرى مولده الشريف، على الرغم من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أشد الناس محبة وتعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينقل عن واحد فقط منهم أنه كان يحتفل بذكرى المولد النبوي. ومن ادعى جواز ذلك طلبناه بالدليل وقلنا له أقم البرهان والدليل والحجة على ما تقول، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، مش هيقدر أبدا. ليه؟ مش هيتلاقي أبدا أن مثلا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا كذا وكذا من الصحابة كان يفعل ذلك. إذن شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا التابعون ولا تابعو التابعين، لماذا تفعلونه أنتم يا من تدعون جواز ذلك؟ إذن يرجع الأمر إلى أنه بدعة لا أصل له في الشرع، ثم إنه بدعة منكرة لما يكون فيه من المخالفات الشرعية الجسيمة من اختلاط بين الرجال والنساء، ومن إقامة الرقص والطرب والمعازف والغناء وما إلى ذلك، ولما يكون فيه من هتك للأعراض وكشف للعورات والحرمات. إذن هو بدعة منكرة، ثم إنه بدعة منكرة لأنه لم يكن قط النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. طبعا كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه خير لا حث وحض الأمة عليه، لكنه لم يفعل. وما ينفعش حد يقول طيب خلاص هو بدعة، نحن نقر بذلك. خلي بالك حتى الذين يحتفلون بذكرى المولد النبوي ويقرونه ويجوزونه أيضا يقرون أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ولكنهم يقولون بدعة حسنة. لا، هذا القول أيضا لا يتابعون عليه ولا نقرهم عليه، بل هو أيضا قول باطل، لأنه ليس في الإسلام وليس في الدين ولا في الشرع ما يسمى بالبدعة الحسنة، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ لما الصادق صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا وأبلغهم بيانا الذي أوتي جوامع الكلم، عندما يقول كل بدعة ضلالة خلاص ما ينفعش حد يجي يقول بقى أصل في بدعة حسنة وبدعة محمودة، ما ينفعش، لأن كل من أقوى صيغ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة. يعم بقى البدعة القولية والعملية والاعتقادية، البدعة بقى الحسنة كما يدعون أو البدعة المحمودة ولا البدعة المذمومة، كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هو أفصح الناس لسانا وأعلم الناس بلسان العرب ويعلم مدلولات الألفاظ، لما يقول كل بدعة ضلالة خلاص يبقى كل بدعة ضلالة. يبقى ما ينفعش حد يجي يقول دي بدعة حسنة، ما ينفعش. وكذلك لا يصح ولا يجوز أن يقول أحد أنا نيتي حسنة وقصدي حسن، فأنا أريد أن أظهر وأن أبرهن على صدق محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أنا أحيي هذا اليوم بالاحتفال بقى وبإقامة الموالد وبأكل الحلوى وتعليق الزينة والكلام ده. أقول لك لا، النية الصالحة والقصد الحسن لا يصلح العمل الفاسد كما قرر ذلك أهل العلم. مش معنى أنك نيتك صالحة وأنك قصدك حسن أنك تعمل ما يحلو لك أو تفعل شيء ليس له أصل في الشرع، ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل منه. والرواية الثانية هذه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فيه زيادة معنى، وهو أنه حتى الإنسان الذي يتابع غيره على البدعة فإنه أيضا عمله مردود عليه. أما الرواية الأولى من أحدث أي من ابتدأ وأنشأ البدعة ابتداء ده عمله مردود عليه، وكذلك الرواية الثانية تؤكد وتدل على أن من تابع غيره في البدعة أيضا عمله مردود عليه. يبقى حتى لو كانت نيتك حسنة وحتى إن كانت قصدك حسن أيضا العمل مردود عليك، طالما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سنته. نعم يجب أن يعلم ذلك الجميع، فكل عمل وكل عبادة حتى تقبل من العبد لابد أن يتوافر فيها شرطان كما هو معلوم لديكم، الشرط الأول الإخلاص لله رب العالمين، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين في العمل وفي العبادة لا يقبل من العبد ويكون مردودا على صاحبه. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لو كانت نيتك حسنة أيضا لا يجوز لك الاحتفال بالمولد النبوي. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له إني أريد أن أحرم من المسجد النبوي. عايز يحرم من المسجد النبوي، ونحن نعلم أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، ذو الحليفة اللي هو بيار علي الآن. فالرجل يريد أن يحرم من المسجد النبوي، فقال له الإمام مالك لا تفعل. فقال له ولما يا أبا عبد الله؟ بضع خطوات أزيدها تكون في ميزان حسناتي يوم القيامة. ده أنا نيتي خير، ده أنا قصدي حسن، ده أنا عايز أزود حسناتي وثقل ميزاني يوم القيامة. يعني إيه يعني ممشي 7 كيلو ولا 8 كيلو متر من المسجد النبوي لذي الحليفة لبيار علي وأكسب هذه الخطوات في ميزان حسناتي؟ فقال له الإمام مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتعجب الرجل واستغرب، وأي فتنة في ذلك يا أبا عبد الله؟ بضع خطوات أزيدها في ميزان حسناتي وتقول لي تخشى علي الفتنة؟ فقال له الإمام مالك نعم، فإني سمعت الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا العمل الذي تريد أن تفعله ليس على أمر ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصة دي دليل على أن الإنسان حتى وإن كانت نيته حسنة، حتى وإن كان قصده صالحا، لا يصلح العمل الفاسد. كم من مريد للخير لا يصيبه، كم من إنسان تبقى نيته خير لكنه لا يتحصل على شيء ويصير عمله هباء منثورا. كم من مريد للخير لا يصيبه أو لا يدركه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل لجماعة كانوا متحلقين في المسجد وكانوا يذكرون الله جل وعلا، ويقف رجل على رأسهم ممسك بالحصى ويقول لهم كبروا 100 ويعد بالحصى، سبحوا 100 ويعد بالحصى، هللوا 100 ويعد بالحصى. فجاء له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال له ماذا تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن كما ترى نذكر الله جل وعلا. فقال لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم أن يحسب الله جل وعلا لكم حسناتكم. ثم قال لهم كلمة عظيمة جدا، قال لهم ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وهذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، وأنتم تبتدعون في الدين وتحدثون هذا الأمر. والله إما أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا ضلالة. فقالوا له يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، إحنا نذكر الله إيه المشكلة يعني، والله ما أردنا إلا الخير. فقال لهم الكلمة الشهيرة كم من مريد للخير لا يصيبه، أو كم من مريد للخير لا يدركه. إذن أيها الإخوة الكرام، أنا عايز أرجع وأقول إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات وأمارات ودلائل وشواهد مستقاط من الكتاب والسنة، ليس من بينها إن الإنسان يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. من تلك العلامات التي تدل على صدق محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، وهي أعظمها وأهمها الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله. إذا كنت حقا صادقا في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تفقد نفسك في هذا الأمر. كيف حالك مع النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعك لسنته واقتفائك لأثره والسير على نهجه وضربه؟ يبقى إذا كنت صادقا في محبتك عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله، تتبعه في كل صغيرة وكبيرة، في كل دقيقة وجليلة، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا، فهذه علامة المحبة الصادقة بل الفارقة. علامة المحبة الصادقة الاتباع، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم صادقين في محبتكم لله رب العالمين ولرسوله الكريم فعليكم باتباعه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذه الآية أيها الإخوة الكرام سماها العلماء آية الامتحان وآية الاختبار وآية الابتلاء، لأن كل الناس أو لأن كل الناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية تأخر أكثر القوم ولم يبق إلا الصادقون في محبتهم له صلى الله عليه وسلم، فيسموها آية الابتلاء، كما قال الحسن البصري وغيره من السلف رحمة الله تعالى على الجميع: زعم قوم أنهم يحبون الله رب العالمين فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى هذه الآية دليل صريح على أنه لا يكون العبد صادقا في محبته لله رب العالمين ابتداء ثم لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبعية إلا إذا كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره وفي جميع أحواله. والاتباع أيها الإخوة الكرام لا يكون إلا بامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، الاتباع لا يكون إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر واجتناب كل ما نهى عنه وما زجر. مش إن أنت تاخد اللي يوافق هواك وتسيب الآخر، لا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما دي من صيغ العموم، ده يعني اسم موصول والأسماء الموصولة من صيغ العموم، فكل الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يجب على العبد أن يسارع وأن يبادر إلى امتثاله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت أي أمر يعني يأتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به تقول سمعنا وأطعنا على الفور دون تردد ودون تأخر ودون جدال. أي نهي يأتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تقول سمعنا وأطعنا وتنتهي على الفور دون تردد ودون جدال. فهل أنت يا عبد الله كذلك؟ اختبر نفسك يا عبد الله في هذا الموطن، هل أنت تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوامره؟ هل تجتنب كل ما نهى عنه وما زجر؟ شوف، وأنا سأضرب لكم مثالين أو ثلاثة حتى يختبر كل واحد منا صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمور بسيطة وسهلة جدا جدا يستطيع كل أحد أن يفعلها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وغيرهما: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى. كلها أوامر، كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال من أمته تدل على وجوب إطلاق اللحية وإعفائها وعدم التعرض لها لا بالقص ولا بالحلق ولا بالتقصير. أعفوا، أرخوا، أوفوا، أوامر. والأمر كما يقول الأصوليون يقتضي الوجوب، يعني على سبيل الحتم والإلزام، ما لم يأتي صارف أو تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، وما فيش صارف ولا قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فشوف بقى انت يا عبد الله كيف حالك في هذا الموطن. وانا مش عايز حد يزعل مني، انا مجرد ناقل فقط اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: اعفوا ارخوا اوفوا اللحى. ثم ان هذا الامر الذي هو اطلاق اللحيه امر مجمع عليه بين الائمه الاربعه، ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد اجمعوا على ان حلق اللحيه محرم واثم. وقد نقل الامام ابن حزم رحمه الله تعالى الاجماع على ان حلق اللحيه حرام كما في كتابه مراتب الاجماع، واقره على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ولم يتعقبوا في هذا الاجماع، لان ابن تيميه عمل كتاب نقد مراتب الاجماع، تعقب ابن حزم في بعض المواضع وبعض المسائل، لكن في هذا الموطن لم يتعقبه. فهذا دليل على ان شيخ الاسلام ايضا ناقل للاجماع. يبقى ده حاجه بسيطه اهي، مش هطول في المساله ومش هذكر ادله اخرى ومش هتفرع، انما بس انا اشير اشاره بسيطه، وفي مقام اخر ممكن ان احنا نفصل. يبقى ده امر الاول، كيف حالك يا عبد الله في هذا الموطن؟ طيب بلاش ده. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على اصحابه وهو ممسك في يده بالحرير والذهب، ثم قال: هذان حرام على ذكور امتي، حل لاناثها. فهذا فيه دليل صريح على تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، حرام ان الرجل يلبس حرير او ذهب. فكيف حالك يا عبد الله؟ النهارده كتير من الشباب يقول لك ده انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي، ويعني تلاقيه بقى في الموالد والاحتفالات والكلام من ده، وتلاقيه بقى ماشي بقى لابس بقى السلسله الذهب والانسيال الذهب والخاتم الذهب، ودلوقتي كمان الذي عمت به البلوى الحلق الذهب. مساله بقى مش اصبحت بقى كمان ان هو بيلبس الذهب اللي هو المحرم شرعا، لا ده اصبح يتشبه كمان بالنساء عياذا بالله. فبالله عليكم، هل هؤلاء الذين يلبسون الذهب الان صادقون في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، لانهم يعصون امره. طيب بلاش. موطن ثالث او موضع ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من لعب بالنرد، يعني بالظهر، من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. الحديث ده أكبر دليل على تحريم اللعب بالنرد اللي هو بالظهر، اللي هو بتلعبه دلوقتي بقى الطاولة وبنك الحظ والسلم والتعبان وكلام من ده، حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في الحكم بينه وبين من أكل لحم الخنزير، فدليل على أن اللعب بالنرد ده إيه؟ محرم وكبيرة من الكبائر. وجاء في الصحيح أيضا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من لعب بالنرد شير، يعني بالظهر، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. دي مواطن والله بسيطة جدا، وأنا مش هطول في كل مسألة، مش هطول النفس فيها، أنا بس أشير إشارات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرير والحرى والخمر والمعازف، يعني الموسيقى والغناء، فهذا فيه دليل على تحريم الغناء. طيب، كيف حالك يا عبد الله في هذا الموضع؟ هل أنت ممن يستمعون إلى الغناء والمعازف والموسيقى وتعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن الغناء وأن سماع المعازف والموسيقى محرم؟ كيف حالك يا عبد الله؟ الغناء محرم بإجماع أيضا الأئمة الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ، عفوا، ومن الناس من يشري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله غيره لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء. وكذلك قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع كما نقل ابن القيم. إذن هذه بعض المواضع وبعض المواطن أيها الإخوة الكرام التي يستطيع العبد أن يتفقد نفسه فيها ويختبر صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم من عدمه. إذن الدليل الأول على المحبة، دليل المحبة الأول وشاهدها الأمثل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وفي كل دقيقة وجليلة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيضًا من أعظم العلامات والأمارات التي تدل على صدق محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم من عدمه هو أن يتحلى بأخلاقه الكريمة وأن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ويتأسى به في كل خلق كريم وكل صفة حميدة. ده أيضا أمر متفرع من الأمر الأول اللي هو الاتباع، أن تنظر كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أقواله وأفعاله ومعاملاته وآدابه، ثم بعد ذلك تقتدي به وتتأسى به في كل خلق وكل صفة حميدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا لينا، رفيقا، حليما، صبورا، عفوا، صفوحا، متواضعا، كريما. فهل أنت يا عبد الله تتصف بهذه الصفات الحميدة وهذه الأخلاق الكريمة أم أنك تفتقد شيئا منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلت لكم سهلا لينا، كان قاضيا لحاجات من استقضاه، مجيبا لدعوة من دعاه، كان يحب أصحابه ويحسن عشرتهم، كان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، كان يقضي حوائج المسلمين ويفرج كرباتهم ويسعى في مصالحهم. فأنا عايز أسألك دلوقتي، كيف حالك أنت يا عبد الله في هذا الأمر، في قضاء حوائج المسلمين؟ النهاردة يكاد هذا الأمر يندثر ويتلاشى إلا من رحم الله جل وعلا. تجد أن النهاردة الكل تقريبا إلا من رحم الله يرفع شعار نفسي نفسي، تجده لا يقف جنب أخيه في رحنته، لا يفرج قربه، لا يقضي له حاجته. هذا هو حال زماننا هذا، وبكل أسف وبكل أسى. لا، لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل على ما كان عليه وما كان عنده من أعباء ومسؤوليات وشواغل في الدعوة وفي الدين وفي الجهاد وفي كذا وكذا، كان لا يتأخر قط عن قضاء حوائج أصحابه رضي الله تعالى عنهم. والحديث العجيب الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عقلها شيء، يعني امرأة سفيهة معتوها عندها يعني شوية كده جنون، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، أنا في حاجة عندي أريد منك أن تقضيها لي. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام؟ هل يسخر منها ويستهزئ بها يقول لها امشي انت مش عارفة انت بتكلمي مين، هو أنا فضيلك؟ لا، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال لها برفق ولين: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت وسوف آتي معك لأقضي لك حاجتك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فأخذت هذه المرأة السفية المعتوها، أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وطافت به في طرقات المدينة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع عنها ولم يتركها حتى قضى لها حاجتها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع السفهاء. فكيف حالك يا عبد الله مع إخوانك وأحبابك وأصدقائك وجيرانك في هذه في هذا الخلق العظيم، خلق اللي هو قضاء حوائج المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا سرور تدخله على مسلم أو تقضي له حاجة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي في حاجة من حوائج أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له، يعني حتى يتمها ويقضيها له، ثبت الله تعالى قدميه يوم القيامة يوم تزل الأقدام. فأنت يا عبد، فأين أنت يا عبد الله من هذا الخلق العظيم؟ عايزين نراجع نفسنا يا عباد الله ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ونعلم أن المؤمن أخو المؤمن وأن المسلم أخو المسلم. فالذي يهم المسلم فعليك أن تهتم به، الذي يحزنه يحزنك، والذي يصيبه من كرب وغم عليك يا عبد الله أن تسعى بكل ممكن ومستطاع أن تفرج عنه كربه وأن تزيل عنه همه وأن تقضي له حاجته. أيضا أيها الإخوة الكرام، من العلامات والأمارات الدالة على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تقدم محبته وتؤثر محبته على محبة كل شيء وعلى محبة كل أحد، فتقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة نفسك التي بين جنبيك، على محبة أبيك وأمك، على محبة زوجتك وأولادك ومالك وتجارتك والدنيا وما فيها. فهذه علامة فارقة أيضا تدل على صدق محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم من عدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. لا يكمل إيمانك يا عبد الله ولا يحسن إسلامك إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء. انظروا كيف كانت محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصادقون بحق الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا في محبتهم لربهم وفي محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأقاموا الحجج والبراهين والأدلة على صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقدمونه صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه، فيقول له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شوف الصدق، مش بقى ما فيش مجاملة ولا محاباة ولا نفاق، والله يا رسول الله لأنت أحب من كل شيء إلا من نفسي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه على وجه السرعة: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الآن يا عمر، الآن، يعني الآن يا عمر كمل إيمانك وصدقت في محبتك لي. طبعا عمر لما قال هذا الكلام لأنت أحب إلي حتى يعني من كل شيء إلا من نفسي، كان بيتكلم عن المحبة الجبلية الفطرية التي لا يستطيع أن يدفعها أي إنسان. لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر وإنه ما ينفعش وإن يجب أن أكون أحب إليك من نفسك، تراجع وسارع وبادر وعلم أن حتى محبة الفضل والاختيار يجب أن يقدم فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه التي بين جنبيه. شوف مثلا في غزوة أحد كيف كان رد فعل الصحابة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أن الواحد منهم كان يفديه بنفسه وبروحه. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه الذي أخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقيه بنفسه ويصد عنه الطعنات والضربات رضي الله تعالى عنه، حتى أنه أخذ يمنع ويقي النبي صلى الله عليه وسلم من ضربة بسيف، فوضع يده فقطعت أصابعه الخمسة وشلت يمينه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون المحبة الصادقة أيها الإخوة الكرام. كانوا يقدمون محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الزوج الزوجة والأولاد. الرجل الأعمى الذي جاءت قصته عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان هناك رجل أعمى وكانت له أم ولد، كان عنده من هذه المرأة ولدان كاللؤلؤتين في منتهى الجمال، إلا أن هذه المرأة كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فكان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فأخذت في مرة تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ولا تنتهي ولا تنزجر، فما كان منه إلا أنه قام ووضع المغول على بطنها ثم اتكأ عليه فقتلها وسالت الدماء منها. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في اليوم التالي: أنشد الله رجلا فعل ما فعل بالأمس وفعل كذا وكذا أن يقوم الآن بين يدي. فقام الرجل الأعمى يمشي بين الصحابة وترتعد فرائصه وهو يتزلزل من شدة الرهبة، حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذا، ما الذي دفعك أن تصنع هذا الصنيع؟ فقال: يا رسول الله، والله لقد كانت هذه المرأة أحب الناس إلى قلبي، وكانت تقضي حاجاتي، وكان لي منها ولدان كاللؤلؤتين، إلا أنها كانت تشتمك وتقع فيك، وكنت أنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فما كان مني يا رسول الله إلا أني أخذت المغول ووضعته على بطنها فاتكأت عليه فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر. انظروا إلى عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، الصحابي الجليل ابن رأس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان في إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو يحدث إخوانه من المنافقين: والله ما رأيت مثل هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كرجل سمن كلبه حتى أكله صلى الله عليه وسلم. فسمع عمر هذه المقالة فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، لا تفعل، سنحسن صحبته وسنحسن إليه ما دام معنا. شوف الحكمة في التصرف. علم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول بهذا الموقف، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله لقد علمت الخزرج أنه ما من أحد فيها أبر بوالده مني، أنا أكثر واحد في هذه البلدة وفي هذه القرية أحب أبي وأجله، فوالله ما علمت الخزرج أنه فوالله لقد علمت الخزرج أنه ما من أحد فيهم أحب إلي أو أحب يحب والده كحب لوالدي، فاجعلني يا رسول الله أو فدعني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دام معنا سنحسن صحبته ورفقته. ما كان من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلا أنه صارع ووقف على باب المدينة ثم قال لأبيه: والله لا تدخل حتى تقر وتعترف أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، لأنه كان قال: ليخرجن منها الأعز الأذل، يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالدخول. أيها الإخوة الكرام، غير ذلك من المواقف كثير يدل على أن الصحابة كانوا يقدمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى آبائهم وأمهاتهم وأهليهم وعلى الدنيا وما فيها. ونخلص من هذه المواقف بأمر عظيم جدا، وهو أختم به، ألا وهو أن الانتماء لا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. الانتماء والولاء والبراء والحب والبغض لا يكون إلا لله وفي الله فقط، توالي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وتعادي وتبغض وتتبرأ من الكفار والمشركين وأعداء الدين حتى وإن كانوا من أقرب الأقربين إليك. أنا ليه بقول هذا الكلام؟ لأننا في هذه الأيام وفي الأيام القادمة ستجد أن كثيرا من المسلمين يحتفلون بما يسمون عيد الكريسماس اللي هو رأس السنة الميلادية، وده عيد خاص بالنصارى، ولا يحل للمسلم أن يحتفل بأعياد الكفار والمشركين. ممكن واحد دلوقتي يخرج يقول لي أنت بتقول لي أنت بتكفر النصارى؟ هقول لك لا، مش أنا اللي بكفرهم، إنما قال رب العالمين جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واللي بيقول كده هم النصارى، فالنصارى كفار ومشركون. فلا يجوز ولا يحل للمسلم أن يحتفل بأعيادهم أو أن يشاركهم فيها، ما ينفعش. إنما يجب عليك أن تتبرأ منهم وأن تتجنبهم تماما. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أنت عايزين يبقى لكم عليكم حجة يوم القيامة في عذابكم وعقابكم من الله رب العالمين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تتخذوهم أنصارا ولا أحبابا ولا أخلاء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ده مين اللي بيقول كده؟ رب العالمين جل وعلا. وأنا مش قادر أتصور أبدا أن مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويثق ويوقن في كلام رب العالمين يسمع إلى هذا الحكم وبعد كده يصر على مصاحبة وعلى محبة ومودة ومشاركة النصارى في أعيادهم الكفرية. إزاي؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، زيه زيهم، حكمه حكمهم. وكان بعض السلف يقول: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري وهو لا يشعر بمودتهم ومحبتهم ومشاركتهم في أعيادهم الكفرية. وأنا برضو عايز أنبه وأقول مش معنى كده، عشان يعني الناس اللي بتصطاد في الماء العكر، مش معنى كده ان احنا بنقول ان احنا يعني نسيء اليهم في المعاملة، لا، مش معنى كده ان الكلام ده يناقض التعايش والوحدة الوطنية وما الى ذلك، لا، هذه نقرة وهذه نقرة. الولاء والبراء امر، ومسألة التعايش والمعايشة والوحدة الوطنية ده امر اخر. والله جل وعلا الذي امرنا ببغض النصارى وبالتبرؤ منهم هو الذي أمرنا بالإحسان إليهم بالقول والفعل وبالبر والإقساط لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. خلاص، لهم علينا البر والإقساط والعدل والإنصاف والإحسان. ممكن إننا أهنيه بمولود ما فيش مشاكل، ممكن إننا أهنيه بنجاح ابنه ما فيش مشاكل، ممكن ان انا لو عنده مريض اروح اعوده بنيه الدعوه، كل ده ما فيش مشاكل. اتعامل معاه بالتجاره ما فيش مشاكل، كل ده ما فيش مشاكل. لكن مساله بقى المحبه القلبيه والموده والولاء وما الى ذلك، هذا لا يكون ابدا ولا يصدر من مسلم ابدا. ختاما ايها الاخوه الكرام، هذه كانت بعض علامات محبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هذه الخطبه بعنوان محبة النبي بين الاتباع والابتداع. فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من أتباع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لأعدائك راية ولا تحقق لهم غاية وأرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا.